السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا اليوم مع درس التفسير مع سورة التحريم، وقد سبق لنا من قبل الحديث حول جزء تبارك، وأنهيناه بفضل الله تبارك وتعالى. واليوم الحديث عن سورة التحريم، وهي سورة عظيمة وفيها تشريف لمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومدافعة عنه وعن حقه، وأمر للجميع رجالا ونساء، وخصوصا أزواجه عليه الصلاة والسلام، بحسن معاملته وبرعاية أمره عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله عليم حكيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. حدش صحح لي ولا حد قال حاجة، والله غفور رحيم. قوله يا أيها النبي، هذا نداء فيه تشريف وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء بهذا المبهم يا أيها إشارة إلى تعظيمه وعلو مكانته عليه الصلاة والسلام، وكلمة النبي إشارة إلى أنه هو صلى الله عليه وسلم الذي نبئ بأسرار التحليل والتحريم الإلهي. يا أيها النبي لما، لما هذه أداة إيه؟ استفهام. لما تحرم، لام حرف جر، وكلمة ما إذا دخلت عليها اللام تحذف منها الألف، فيقال لما، لما تحرم، ولا يقال لما تحرم. لما تحرم ما أحل الله لك؟ قضية تحريم ما أحل الله لك ليس المقصود منها أنك تحرم أو تحرم الشيء الذي أحله الله في شرعك، أو تحل الشيء الذي حرمه الله عز وجل في شرعه، وإنما المقصود منها لما تمنع نفسك مما أباحه الله لك. خدت بالك؟ لأنه لا يجرؤ أحد من المسلمين عموما على أنه يحل شيئا حرمه الله، أو يحرم شيئا أحله الله. لكن المقصود بكلمة التحريم هنا هي الإيه؟ المنع. أنه عليه الصلاة والسلام منع نفسه من إيه؟ من هذا الشيء اللي احنا نشوفه دلوقتي. والمراد بتحريمه ما أحل له امتناعه منه وحظره إياه على نفسه، وهذا المقدار مباح ليس في ارتكابه جناح. يعني إنسان مثلا ما بيأكلش أكلة معينة، يقول لك أنا حرمت هذه الأكلة على نفسي، يباح له ذلك ولا يحرم عليه؟ يباح له ذلك. ليه؟ لأن الموضوع مش متعلق بالشريعة، الموضوع متعلق بشيء في نفسه، هو يمنع نفسه من هذا الايه؟ من هذا المأكول أو هذا المشروب. وإنما قيل له لما تحرم ما أحل الله لك، رفقا به عليه الصلاة والسلام، وشفقة عليه، وتنويها لقدره ولمنصبه صلى الله عليه وسلم أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه، جريا على ما ألف من لطف الله تعالى بنبيه ورفعه عليه الصلاة والسلام عن أن يحرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه، الذين هم أتباعه. يبقى ربنا عز وجل يعاتب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لما تحرم ما أحل الله لك، وهذا عتاب إيه؟ لطف ورحمة وشفقة من الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم، ما هوش عتاب لأنه حرم شيئا من الشرع، وإنما فيه لطف ورحمة. أنت ليه تعمل الحاجة اللي فيها مشقة عليك؟ علشان ترضي بعض أزواجك؟ لا، بل هم جميعا أو هن جميعا يجب أن يرضين بما ترضى أنت به صلى الله عليه وسلم، يجب أن يرضين بما ترضى أنت به، وهذا ليظهر الله كمال نبوته صلى الله عليه وسلم بظهور نقصانهم عنه. الآيات دي يا إخواني أوائل سورة التحريم ورد في سبب نزولها سببان، أو ورد في نزولها سببان. السبب الأول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيأكل عسلا عند زينب رضي الله عنها أو عند حفصة رضي الله عنها، ولما بقية نساء سمعوا الكلام ده غضبوا، فقام النبي عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه العسل وقال إيه؟ خلاص مش هاكله مرة تانية. عائشة رضي الله عنها صنعت حيلة للنبي عليه السلام، وطبعا هذا لشدة غيرتها عليه. السبب الآخر أنه عليه الصلاة والسلام حرم أمة من إمائه، أمة له جارية يقال إنها هي ماريا القبطية، حرمها على نفسه لأنه كان دخل يعني بها أو كان معها في بيت حفصة، فلما رأت حفصة ذلك غضبت وأخذتها الغيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها خلاص أنا عشان يعني إرضاء لك سأمنع نفسي منها. في أحاديث بقى صحيحة جاءت بهذه المعاني، أخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا. قالت فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لأجد منك ريح مغافير. المغافير ده أخوانا صمغ كده معين هو يعني طعمه حلو لكنه كريه الرائحة، رائحته رائحة إيه؟ كريهة. هو له شجر معين كده بيخرج منه. فهي طبعا عائشة رضي الله عنها تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى أبدا أن تشم منه ريح غير طيبة، فقد كان طيب الريح صلى الله عليه وسلم، فهي بتعمل الحيلة دي عشان يبطل يأكل الإيه؟ يأكل العسل عند زينب. شوف الغيرة بين النساء. فبتقول بقى إن إحنا توصينا أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك إيه؟ لأجد منك ريحة مغافير. هل أكلت مغافير؟ اتفق على كده؟ اتفقنا على كده. قال فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا بأس، شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له، ولن أعود له طالما هو ريحته مش كويسة كده، أنا إيه مش هاكله تاني. فنزلت يا أيها النبي ها لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله إن تتوبا إلى الله. والكلام ده لعائشة وحفصة رضي الله عنهما. ونزل قوله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، هذا الحديث في الصحيحين. وأيضا جاء في الصحيحين عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل عليه الصلاة والسلام، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر مما كان يحتبس، يعني إيه أخر عندها. خد بالك عائشة رضي الله عنها بتحسبها بالوقت، اللي معاه الولد دوت يا ريت يسكته. فاحتبس عندها وقتا إيه أطول، وعائشة رضي الله عنها حسبان الوقت دوت، فلما تشوفه هو داخل على حفصة بيطول، فبدأت تسأل هو ليه بيطول عند حفصة غير ما بيقعد عندنا كلنا. سبحان الله. قالت فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة. هو ده اللي حصل، إن قومها أو بعض قومها أهدى إليها عسلا فسقت منه رسول الله عليه السلام. فقلت عائشة اللي بتقول أما والله لنحتالن له، هنعمل له إيه حيلة. فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير، فإنه سيقول لك لا، فقولي فما هذه الريح التي أجد، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي جرست نحله العرفط، جرست يعني أكلت نحله، يعني النحل اللي طلع العسل ده أكلت العرفط اللي هو الشجر اللي بيطلع الايه المغافير اللي له ريحة وحشة ده، جرست نحله العرفط يعني النحل اللي طلعت هذا العسل أكلت من الشجر اللي ريحته ايه مغافير ريحته وحشة، وسأقول ذلك، وقولي أنت له يا صفية ذلك، مؤامرة دي، وقولي أنت له يا صفية ذلك. وربنا عز وجل سماها مظاهرة، إنهم عملوا مظاهرة على رسول الله، وأدبهن الله في ذلك. قالت تقول سودة والله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا منك، كلهم كانوا بيعملوا حساب لعائشة رضي الله عنها. فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة نفس الإيه الكلام اللي صورته عائشة قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقتني حفصة شربة عسل. قالت جرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة رجع لها بقى مرة تانية قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه العسل. فشوف رفق النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرضى أن يؤذي حفصة، وما رضيش يقول لها ان هم بقى قالوا دي ريحته وحشه وانت حاطه لي عسل ريحته وحشه، ولكن قال عليه الصلاه والسلام لا حاجه لي فيه، بس خلاص انا مش محتاج الايه اشرب. قال تقول سوده والله لقد حرمناه، احنا كده حرمناه من العسل. قلت لها اسكتي عائشه هي التي تقول رضي الله عنها. قلت لها اسكتي. ده كده السبب الايه يا اخوانا؟ الاول من اسباب نزول الايه. كثير من المفسرين على انه يعني يريدون هذه الاحاديث في معرض سبب نزول ايه التحريم، انه عليه الصلاه والسلام حرم على نفسه العسل ارضاء لازواجه، فانزل الله لما تحرم ايه ما احل الله لك. السبب الثاني انه زي ما قلنا حرم بعض امائه او حرم امه عنده على نفسه. قال النسائي عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له امه يطؤها، فلم تزل به عائشه وحفصه حتى حرمها على نفسه، فانزل الله عز وجل يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال كانت حفصة وعائشة متحابتين، الاثنين بيحبوا بعض، فبيعملوا بقى ربطية ضد الايه؟ ضد الباقيين، استئثارا بالنبي عليه الصلاة والسلام. كانت حفصة وعائشة متحابتين، وكانتا زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت حفصة إلى أبيها فتحدثت عنده، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جارية فظلت معه في بيت حفصة، وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة، فرجعت حفصة فوجدتها في بيتها، فجعلت تنتظر خروجها وغارت غيرة شديدة. يعني حفصة راحت عند عمر رضي الله عنه تتكلم معاه في أمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعت لإيه؟ لهذه الجارية، وظل معها لغاية ما حفصة رجعت ورأت النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وهي أمته ملك يمينه عليه الصلاة والسلام. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته، ودخلت حفصة فقالت قد رأيت من كان عندك، والله لقد سؤتني، يعني أنت يعني إيه أغضبتني بهذا الذي فعلت صلى الله عليه وسلم، والله لقد سؤتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأرضينك، خلاص طالما أنت زعلانة أنا هرضيك، فإني مسر إليك سرا فاحفظيه. قالت ما هو؟ قال إني أشهدك أن سريتي، للجارية دي يعني تسمى سرية، إني أشهدك، مش اسمها سرية، هي الإماء والجواري تسمى سريات، إني أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضا لك. يبقى هو ده الإيه؟ السر اللي هيجي لنا بعد كده في الآية، وإذ إيه؟ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. فكده النبي صلى الله عليه وسلم استأمنها على الايه؟ على السر. قال وكانت حفصة وعائشة تتظاهران على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت فأسرت إليها أن أبشري إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه فتاته. شوف كلمة أبشري، يعني يتبين لك، تصوروا يا أخوانا رسول الله عنده هذه النسوة الكريمات رضي الله عنهن وبهذا العدد، وكل يعني عاملين فريقين أو حزبين كما جاء في الأحاديث، وحزب أم سلمة وحزب عائشة، ورسول الله يحتمل كل هذا وهو شايل هموم الأمة كلها، مش هموم المسجد اللي بيشغل دعوة فيه، لا ده شيء هموم العالم كله يريد أن يدخله إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم. قال فلما أخبرت بسر النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا الإيه اللي حصل، فأنزل الله على رسوله لما تظاهرت عليه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ وروي أيضا عن الضحاك قال: كانت فتاة يغشاها صلى الله عليه وسلم فبصرت به حفصة، وكان اليوم يوم عائشة، وكانتا متظاهرتين، يعني هم الاثنين متجمعين كذا مع بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتمي علي ولا تذكري لعائشة ما رأيت. طيب هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ خوفا من نسائه؟ لا أبدا، وإنما إيه، هو عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يتكدر الصفو بينه وبين أزواجه، لكن هو لا يفعل هذا يعني إيه، حاشا لله، يعني خنوعا أو خضوعا، زي ما في بعض الرجال يخاف من امرأته، تقول له حنفي، تقول لها ما تنزلش أبدا، حنفي، خلاص تنزل المرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يفعل هذا من باب الإيه؟ اللطف والرحمة والرفق بأزواجه، وإنه مش عاوز حد من أزواجه يصلها شيء من الإساءة، وإن كان هذا حق للنبي عليه الصلاة، هذا حقه، مين اللي حرمه منه؟ يقدرش حد يحرمه من هذا الحق. فذكرت حفصة لعائشة فغضبت عائشة، فلم تزل بنبي الله صلى الله عليه وسلم حتى حلف ألا يقربها أبدا، فأنزل الله هذه الآية وأمره أن يكفر يمينه ويأتي جاريته. يبقى كده عندنا سببين في نزول هذه الآيات الكريمة. القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل، وده كتاب إخواني رائع جدا، أوصيكم باقتنائه، كتاب محاسن التأويل من كتب التفسير الرائعة، يقول: والذي يظهر لي هو ترجيح روايات تحريم الجارية في سبب نزولها، يعني الأرجح إن الآيات نزلت في سبب نزول، في سبب تحريم الإيه؟ التحريم الأمة، مش بسبب تحريم أكل العسل. قال: وذلك من وجوه، خد بالك بقى الدليل على انه بيرجح ده وجوه. قال: منها ان مثله، يعني موضوع ان الرجل يحرم عليه امرأة من نسائه او امائه، ان مثله يبتغى به مرضاة الضرات ويهتم به لهن، يعني الواحدة بتفرح لما يكون فيه ليها ضرة تانية وجوزها حرم على نفسه هذه الايه، هذه الضرة، فبتفرح. عشان كده حفصة قالت لعائشة ايه؟ أبشري. ومنها أن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرمه ابتغاء مرضاتهن، بل فيه أنه حلف لا يشربه أنفة من ريحه، عشان هم قالوا أن ريحته إيه؟ مش كويس، فلما هو يحرمه على نفسه هو ما حرموش إرضاء للأزواج، وإنما حرمه لأنه عليه السلام لا يحب أن تشم منه إلا أطيب إيه؟ أطيب ريح. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام لا تشم منه إلا أطيب ريح، حتى عرقه عليه الصلاة والسلام كان أطيب ريح. كانت أمه سليم رضي الله عنها تأخذ عرقه وتضعه في قوارير عشان يبقى عندها أزايز عطر كده من عرق النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. يبقى هو لم يحرم العسل ابتغاء مرضات أزواجه، وإنما حرم العسل لأنه أنف أن يشربه وفيه هذه الريح، ثم رغب إلى عائشة ألا تحدث صاحبته به شفقة عليها، شفقة عليها، إلا أن يكن عاتبنه في ذلك ولم يحتمل لطف مزاجه الكريم ذلك فحرمه، ولكن ليس في الرواية ما يشعر بأنهن عاتبنه في أكل الإيه؟ في أكل العسل. يبقى ده الوجه الثاني. يبقى الوجه الأولاني في إن إن الراجح في الآيات أو في سبب نزولها موضوع الأمة، إن تحريم الأمة مما يرضي بقية الإيه؟ الأزواج. والأمر الثاني إنه تحريم العسل لم يكن إرضاء للأزواج، وإنما كان أنفة من رائحته. الوجه الثالث أن الاهتمام بإنزال سورة على حدة، سورة كاملة اسمها سورة التحريم، لتقريع أزواجه صلى الله عليه وسلم وتأديبهن في المظاهرة عليه وإيعادهن على الإصرار على ذلك بالاستدلال بهن وإعلامهن برفعة مقامه صلى الله عليه وسلم، وأن ظهراءه مولاه، يعني أنصاره مولاه، وجبريل والملائكة والمؤمنون، كل ذلك يدل على أن أمرا عظيما دفعهن إلى تحريمه ما حرم. مش شوية عسل يعني علشان خاطرهم، علشان خاطر شوية العسل دول تنزل سورة كاملة، وفي السورة ديت وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. تصور، فالأمر خطير، بيقول أو يستلزم إن في أمر مهم خطير عظيم دفعهن إلى تحريمه ما حرم، وما هو إلا الغيرة من مثل ما روي في شأن الجارية، فإن الأزواج يحرصن أشد الحرص على ما يقطع وصلة الضرة الضعيفة. واحدة منهم ضعيفة فيحرصوا كل الحرص على إن هم يقطعوا الإيه؟ الصلة اللي بين زوجهن وبين هذه الضرة، ويبدرها من عضو الزوجية. هذا ما ظهر لي الآن. يبقى هذا كلام القاسمي رحمه الله تعالى في محاسن التأويل. تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. الله عز وجل غفور لك ولأزواجك، رحيم بك وبأزواجك تبارك وتعالى، ومن رحمته بك يعاتبك. لماذا تحرم ما أحله الله لك؟ لماذا تمنعه عن نفسك من أجل امرأتك صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني فرض لكم أو شرع لكم حل هذا العقد الذي هو اليمين وتحليله بالكفارة. يبقى تحلة اليمين هنا معناها إيه؟ الكفارة، كفارة اليمين. يبقى أنت إذا كنت حرمت هذه الأمة على نفسك، أو حرمت هذا العسل على نفسك، فهذا التحريم يعد يمينا، لأن الله عز وجل لم يذكر أنه حلف، لم يقل لما تحلف على تحريم كذا، وإنما قال لما إيه؟ تحرم. وإن كان جاء في بعض الروايات قوله عليه الصلاة والسلام: وقد حلفت. خلاص، وقد حلفت، فنزلت الآية: قد فرض الله لكم إيه؟ تحلة أيمانكم، يعني تكفر عن هذه اليمين وتطأ الأمة التي كنت تطأها، أمتك، أو تكفر عن هذا اليمين وتشرب الإيه؟ العسل. وإحنا طبعا يعني إيه ذكرنا ترجيح إنه كان تحريم الأمة وليس تحريم العسل. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يقول ابن عباس: أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله لهم أن يكفروا أيمانهم بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وليس يدخل في ذلك طلاق، وليس يدخل في ذلك طلاق. طبعا يعني هذه المسألة مسألة كبيرة جدا، والكلام في مسألة التحريم، هل الكفارة هنا تكون كفارة يمين أم كفارة ظهار؟ شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أنه سأل شيخ الإسلام في ذلك فبين له أنها تكون كفارة كبرى أو كفارة صغرى. كفارة كبرى إذا حرم امرأته على نفسه يبقى كفارة ظهار، إذا حرم شيئا من الطعام أو الشراب أو نحو ذلك، أو حرم المرأة بمعنى الامتناع أن يقربها، مش بمعنى أنها مثل أخته أو أنه يريد أن يطلقها، ففيه الكفارة الصغرى. قال البخاري عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر، في الحرام يكفر، يعني إذا حرم الإنسان شيئا على نفسه فإنه يكفر كفارة يمين. وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، لما حرم على نفسه الجارية أنزل الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال الحافظ ابن حجر قوله في الحرام يكفر أي إذا قال لامرأته أنت علي حرام لا تطلق، وعليه كفارة يمين. والغرض من حديث ابن عباس قوله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإن فيه إشارة إلى سبب نزول أول هذه السورة وإلى قوله فيه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وزي ما قلت يعني الكلام في هذه المسألة كبير جدا، تستطيع أن ترجع إليه في كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وترجع له أيضا في كتاب محاسن التأويل للقاسمي، فصل تفصيل كبير وذكر من أقوال العلماء، أقوال ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم في هذه في هذه المسألة، إن التحريم تحريم الرجل امرأته إما أن يكون ظهارا وإما أن يكون يمينا مكفرة، كفارة يمين اللي هي إطعام 10 مساكين أو صوم 3 أيام أو تحرير رقبة. يبقى ده راجع إلى نية الرجل، النية هنا مهمة جدا، لأنه ممكن يقول أنت علي حرام مثل أمي وأختي، يبقى ده يتسمى ظهارا، يبقى عليه كفارة الظهار. وممكن يقول أنت محرمة علي، هو ناوي أن أنا مش هقرب منك النهاردة مثلا أو مش هقرب منك كم يوم، لمجرد يعني المنع فقط وليس بنية الظهار. وممكن يقول أنت علي حرام وهو ينوي طلاقا، وهو ينوي طلاقا، وبدأ داخل في ألفاظ الكنايات، إن واحد يقول أنت علي محرمة وهو يقصد أنها طالق. فالمسألة زي ما قلت فيها كلام كبير جدا، الشاهد منها أن الله عز وجل شرع لنا تحلة اليمين والكفارة. الكفارة دي بقى تكون كفارة يمين، تكون كفارة ظهار، على حسب نوع اليمين الذي حلفه الإنسان. ما هم العلماء قالوا أن تحريم الأمة حاله كحال تحريم الزوجة أيضا، طالما أنه صلى الله عليه وسلم يقربها ويطأها وكذا، فتعامل هنا معاملة الأزواج. جزاك الله خير. الآية اللي بعدها قوله عز وجل وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به. احنا قلنا بقى السر اللي هو امتناعه عليه الصلاة والسلام عن الأمة، وقال لحفصة لا تخبري أحدا أو لا تخبري من تحديدا؟ عائشة رضي الله عنها. أيوة، ما هي ملك يمينه. مش احنا قرأنا في القرآن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فيتدخل في هذه الأحكام تحت الإيه؟ تحت الزوجين. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، هو هذا الحديث، فلما نبأت به أي أخبرت بالسر صاحبتها كما تقدم، وأظهره الله عليه أي أطلعه الله عز وجل على تحديثها به، ربنا أخبره بأن حفصة قد أفشت سرك رضي الله عنهما، عن حفصة وعن عائشة وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بعضه أي عرفها بعض ما أفشته معاتبا، وأعرض عن بعض أي عن بعض الحديث تكرما، يعني لما عاتبها ما قالهاش بقى ده أنت قلتي وقلتي وقلتي وقلتي وقلتي بالتفصيل الدقيق زي ما قلنا، لم يستقصي الذنب، وإنما عاتبها على البعض وترك الإيه؟ البعض الآخر تكرما منه عليه الصلاة والسلام. فلما نبأها به، لما قال لها بقى أنت رحت قلت لعائشة كذا وكذا، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير أي الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. قال القاسمي، قال في الإكليل في الآية أنه لا بأس بإسرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق، يعني فيش مانع إن الإنسان يكتم سرا معينا، إذا كان متجوز اثنين أسر إلى إحداهن بالسر ولم يخبر به الأخرى، ده ما فيهوش مشكلة لأنه مش داخل في مسألة العدل. مش شرط إن أنا عشان أقول لواحدة سر لازم أقول للتانية نفس السر عشان يبقى إيه عدلت بينهم وهم الاثنين يفضحوني بعد كده، وإنما يخبر الإنسان من يميل إليها سواء كانت زوجة سواء كان صاحبا له وما إلى ذلك، وأنه يلزمه كتمانه، لازم اللي أنا وضعت عنده السر ده يكون إيه كتوما للسر. في بعض الناس وخصوصا بعض النساء إذا أردت إن هذا السر يصل إلى الدنيا كلها فأقول لها الكلمة، أقول لها بس ده سر، اوعي تقول الحاجة، هذا سر فلا تخرجيه، ممكن تلاقي تاني يوم تلاقي الجرايد إياها تتناقل سرك. احنا نقول بعض النساء، انا بقول بعض ما قلتش كل، انا بقول بعض عشان لو معانا نساء، النساء دول اللي معانا بفضل الله امينات على الاسرار جدا، عشان بس نروح. ما التفصيل فيه اكتر، انا احتاج له، هو مش موضوع، مش محتاج تفصيل، هو الأمة هي أمة الرجل هي التي يعني اشتراها أو أسرها فصارت يعني من سبيه، صارت من حقه، صارت ملك يمين له يجوز له أن يطأها كما يطأ امرأته، هو ده باختصار موضوع ملك اليمين. وإحنا بنتكلم على أحكام عامة، ما فيش دلوقتي إماء، ربنا يكرمنا بقى ونفتح إيطاليا ولا نفتح عشان بس يعم فيها الإسلام، شفت بقى التفصيل هيجرنا الإيه، فدعك من التفصيل. قال وفيها يعني وفي الآية حسن المعاشرة مع الزوجات والتلطف في العتب والإعراض عن استقصاء الذنب، إن هو يجيبه زي ما قلت بإيه بتفاصيله الدقيقة. وحكى الزمخشري عن سفيان قال ما زال التغافل من فعل الكرام، شوف ما زال التغافل من فعل الايه؟ من فعل الكرام. الانسان اللي بيتغافل وهو فاهم وعارف وفي باله واصلاله الحكايه لكن يتغافل عن هذا الامر ترفعا ورفقا وحلما، هذا تغافل محمود بخلاف الغفله. الغفله مذمومه طبعا. ثم قال عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. شوف، إن تتوبا إلى الله أي من هذا الذي فعلتما أن تكون سببا في أن يحرم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا أحله الله له على نفسه، فلازم تتوبوا من المسألة دي. فقد صغت قلوبكما أي إذا تبتما مالت قلوبكما إلى الحق، يبقى رجعت قلوبكما ومالت إلى الإيه؟ إلى الحق. وإن تظاهر عليه، لو هتعملوا مظاهرة عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه، هتروحوا فين؟ فإن الله هو مولاه، هو الذي يتولى أمره ويتولى حمايته ويتولى صيانته. وأنصاره مش أي حد، جبريل وصالح المؤمنين، كل المؤمنين الصالحون، والملائكة بعد ذلك ظهير. وشوف الملائكة هم كرام الخلق، العباد المكرمون كما وصفهم الله عز وجل، كل هؤلاء ظهراء النبي وأنصاره صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعة، ده يدينا معنى خطير جدا، معنى إنه إذا كانت الآيات دي نزلت تمنع أزواج رسول الله عن أن يؤذينه بشيء حتى ولو كان من باب الغيرة، فما بالك بغير أزواجه حين يؤذيه. إذا كان دول أزواجه عليه الصلاة والسلام وجاءت هذه الآيات وإن تظاهرا عليه، دول الاثنين زوجاته، وعلى فكرة كانوا أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة وحفصة هما من أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ومع ذلك عشان يقوموا يعملوا موقف زي ده ويخلوا النبي عليه الصلاة والسلام يحرم على نفسه شيء ربنا أحله له، هذه مظاهرة مرفوضة، هذا من إيذائه صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل أنصاره كما رأيتم، الله عز وجل أولا مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، فالأمر خطير. ما بالك بقى بالذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا، كيف يكون الشأن فيهم؟ الآيات وإن تظاهر عليه إنما نزلت في عائشة وحفصة، وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، قال: فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه، فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل، العلم مفهوش هيبة، فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. ثم قال عمر، وبيبدأ بقى عمر رضي الله عنه بيتكلم عن أحداث الإيه، هذا التظاهر اللي كان بين عائشة وحفصة. والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، ما كناش بنبالي بيهم، فيش واحدة تقدر تطلع صوتها ولا تتكلم ولا ترد علي كلمة أنا بقولها، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبين أنا في أمر أتأمره، بيتكلم مع زوجته في موضوع، إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا، بتقول لعمر. قال فقلت لها ما لك ولما هاهنا، فيما تكلفك في أمر أريده، دخل لي أصلا. فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غبا. شوف بقى ال ال ال ولي أمر البنت لما يسمع كلام زي كده مش يقول لها والله بنت تمام تربية أبوها دي، وأنا أصلا قايل لها كده قبل ما تروح له، يقول لك يمين قولي له شمال، يقول لك تحت قولي له هنطير فوق، يا ست اتقي الله اعملي كذا تعملي خلافه عشان يحترمك ويعمل لك قيمة ويعرف ان انت كده من ظهر الراجل. ده كلام فارغ طبعا، ده كلام فارغ وتضييع للبيوت. لكن شوف عمر رضي الله عنه أول ما سمع هذا الكلام قام فأخذ رداءه حتى دخل على حفصة فقال لها يا بني إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غبان. فقالت حفصة والله إنا لنراجعه، إنا يعني إيه كلنا كده. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله، ده عمر اللي بيقول لبنته، تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة، ما تعمليش زيها لأن الرسول بيحبها أكتر منك، فممكن يصبر عليها ما يصبرش عليك أنت يا بنتي، ما تضيعيش نفسك، عيشي حياة. شوفوا يا أخوانا والله الكلام ده إحنا لو خدناه وتكلمنا عن آداب الحياة الزوجية وآداب معاشرة الأزواج للزوجات وآداب وصايا الآباء لبناتهن هنتكلم كلام كتير قوي. قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها، قال لها نفس الكلام، هو انتوا بتردوا على الرسول، انتوا بتراجعوه. شوف عمر رضي الله عنه وغيرته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها، إلى آخر الحديث. يبقى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي قد مالت قلوبكما إلى الحق، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل أمين الوحي عليه السلام وصالح المؤمنين، قيل هم الأنبياء أو هم المؤمنون جميعا، والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم قال عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. شوف الكلام، شوف الكلام الشديد. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، أي خاضعات لأمر الله عز وجل، مؤمنات أي مصدقات بالله وبأمره وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، قانتات أي طائعات لله سبحانه وتعالى، تائبات أي تائبات من الذنوب إذا وقع منهن شيء من الذنوب، عابدات متعبدات لله عز وجل حتى امتزجت العبادة بقلوبهن فصارت صفة ذاتية لهن، سائحات قال بعض المفسرين أو كثير من المفسرين سائحات بمعنى صائمات، وبعض المحققين قال لا، سائحات هي على معناها الحقيقي، أنها أنه يجوز لها السياحة في الأرض كما تجوز للرجال، بس السياحة التي أحلها الله، مش السياحة اللي مليانة بلاوي وموبقات ومنكرات. يبقى سائحات بمعنى مسافرات، وطبعا السفر يقيد بأن يكون مع إيه؟ مع ذي محرم منها، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فللمرأة أن تسافر مع زوج أو أخ أو ذي محرم منها لترى ما يعني ما في هذه الأرض، وتتأمل في خلق الله عز وجل مما أباح الله عز وجل النظر إليه، وتتدبر في إبداع خلقه تبارك وتعالى، لأن هذا ليس حكرا على الرجال فقط، وإنما هو مباح للرجال والنساء، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك معلوم، فقد كان عليه الصلاة والسلام حتى في خروجه للغزوات والحروب والجهاد كان يقرع عليه الصلاة والسلام بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى يعمم هنا أن السياحة يجوز أن نحملها على المحمل الحقيقي، ولا يعني لا داعي أن نحملها على أمر آخر طالما أنه لا بأس في حملها على معناها الحقيقي. سائحات ثيبات وأبكارا، ثيبات وأبكارا معلوم. إذن فهؤلاء الأزواج بهذه الصفات العظيمة فيه إشارة إلى أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواج المؤمنين عموما يجب أن يتحلين بهذه الصفات الكريمة التي ذكرها الله عز وجل. ومن الموافقات، من موافقات عمر رضي الله عز وجل عنه لكتاب الله تعالى، حديث عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية. شوف، فنزلت هذه الآية. قال القاسمي رحمه الله اعلم أن في توصيف المبدلات بهذه الصفات تعريضا بوجوب اتصاف الأزواج بها، لا سيما أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآيات فيها أو هذه الآية الكريمة فيها أمر من الله عز وجل للآباء والأمهات وكل من كان تحته رعية أن يتقي الله عز وجل في رعيته وأن يقيها مساخط الله عز وجل وما يعرضه يعني الأسرة لغضبه أو الرعية لغضبه تبارك وتعالى. ولأنه قد انسحب الوقت فإن شاء الله نرجع بقية الآيات إلى الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن تعلمون أنتم ما لا يعلمه غيركم من الناس اللي مشوا سبونا إنه أنا في الجمعة القادمة إن شاء الله هكون في أبشواي لأن فيه قافلة دعوية نظمها بعض إخواننا الكرام عبارة عن قافلة دعوية وقافلة طبية من مجموعة من الدكاترة وأيضا فيه بعض الأخوات الداعيات عشان إلقاء دروس للنساء وما إلى ذلك. فهذه القافلة بفضل الله بتتنقل في المراكز يعني أنا اعتذرت لهم عن الخطبة الماضية لكن لن أستطيع أن أعتذر عن الخطبة القادمة فأعتذر إليكم أنتم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.